حصرياً على موقع djkimo.com. أسهر عيوني بطاريكم ما سخيت أنا بفرقاكم فرحتي ساعة ألاقيكم يا نسيم انهب جدواكم أسهر عيوني بطاريكم ما سخيت أنا بفرقاكم فرحتي ساعة ألاقيكم معانيكم تطمعون اللي بين صاكم بالجمال ومن مواريكم ما وجدت إنسان شرواكم فاضل بضافي معانيكم تطمعون اللي بين صاكم بالجمال ومن مواريكم هوياكم تلهفون اللي بيعنيكم على موقع djkimo.com.